رائعة معارك الإسلام بدر الكبرى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. لا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا سعادة ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه بالدين القويم والمنهج المستقيم، فكان للمؤمنين رحمة وعلى الكافرين حسرة. جعل الله رزقه تحت ظل رمحه، وسربل بالذلة والصغار من خالف أمره. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، حديث اليوم حديث لا يمله المتحدث أو السامع. وهل يمل المرء حديثا يعيش من خلاله مع النبي صلى الله عليه وسلم والصفوة المؤمنة المجاهدة في سبيل إعلاء راية لا إله إلا الله؟ يعيش من خلاله حومة أحداث واحدة من أعظم معارك التاريخ الإنساني كله، واحدة من المعارك التي فصلت بين الحق والباطل، والإيمان والكفر، والتوحيد والشرك. إنها رائعة معارك الإسلام بدر الكبرى، والتي كانت مسمارا كبيرا في نعش الجاهلية، كما كانت إيذانا وبيانا عمليا بزوال دولة الشرك وتثبيت أركان دولة التوحيد. إنه لممتع حقا إخوة الإيمان أن نعيش أيام الإيمان والعزة الأولى، وأن نتذاكر تاريخنا الإسلامي المجيد لأجل استلهام معاني العزة والكرامة والسؤدد في زمن أوشكت فيه هذه المعاني أن تنحصر في أحرف جوفاء لا نصيب لها ولا رصيد في أرض الواقع المرير الذي نحياه. وإن بدرا إخوة الإيمان بأحداثها ووقائعها ودروسها وعبرها لا هي بيان العزة العملي، فإلى هناك نتوجه. نحن الآن إخوة الإيمان نعيش مع الصحب الكرام مهاجرين وأنصار داخل المدينة المنورة، وقد جاءت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيرا، أي قافلة تجارية كبيرة لقريش، يقودها أبو سفيان بن حرب في طريقها عائدة من الشام إلى مكة، فأخبر النبي صحابته وانتدبهم للخروج إليها قائلا: إني أخبرت عن عير قريش بأنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج إليها لعل الله أن يغنمناها، أي يعطينا إياها غنيمة، ولا يخرج معنا إلا من كان ظهره حاضرا، يعني من كان متجهزا للخروج على الفور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خشى أن تفوته تلك العير. وعلى الفور انطلق الصحابة إلى دورهم لأجل التجهز والاستعداد العسكري، وهم يحسبون أنها مهمة بسيطة، اعتراض قافلة بها بعض الحراس المزودين بأسلحة خفيفة. واستأذن عدد من الأوس رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعودوا إلى دورهم لأجل التجهز والاستعداد، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم بأن منازلهم بعيدة وسوف يستغرقون وقتا، والوقت ليس في صالحه، كما وأنه صلى الله عليه وسلم قد رأى أن العدد المتجهز كاف لإنجاز هذه المهمة السهلة. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يستعرض من تجمع من الصحابة، فإذا بعمير بن أبي وقاص الشقيق الأصغر لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، إذا به يختبئ خلف الصفوف يخشى أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمح له ولا يجيزه نظرا لصغر سنه، لم يكن قد تجاوز 15 من عمره، يراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمح له أن يخرج إلى القتال، يستصغره صلى الله عليه وسلم فيلح ويتوسل ويبكي، يثق فيما عند الله عز وجل وما أعد تبارك وتعالى للشهداء من أجر عظيم وخير عميم، وتحت إلحاحه وتوسله يجيزه صلى الله عليه وسلم، فيعقد له شقيقه سعد حمائل السيف، لم يستطع نظرا لصغر سنه أن يربط أحزمة السيف لنفسه، فربطها عليه شقيقه سعد رضي الله عنهما، فيخرج في غزوة بدر الكبرى فيرزقه الله الشهادة، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يستعرضهم صلى الله عليه وسلم، فإذا بخيثمة بن الحارث الأنصاري وابنه سعد بن خيثمة، فلا يسمح النبي لكليهما بالخروج نظرا لأن خيثمة بن الحارث كانت ذريته كلها من الإناث، ولم يكن له من أبناء ذكور سوى سعد، ويرفض كلاهما العودة، فيشير النبي عليهما أن يستهما، يتبارى برمي السهام، فأيهما أصاب الهدف خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يذهب للاستهام والاقتراع يقول خيثمة لابنه سعد: يا بني ابق مع نسائك وقم على شأن أخواتك ودعني أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له ابنه سعد: يا أبتي والله لو كانت غير الجنة لآثرتك بها على نفسي، ولكنها الجنة فلنستهم. فيستهم فيخرج سهم سعد، فيخرج في غزوة بدر الكبرى فيرزقه الله الشهادة، وتأتي أحد من وراء بدر، ويأتي خيثمة بن الحارث الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخشى ألا يجيزه وألا يسمح له بالخروج إلى غزوة أحد، نظرا لأنه ليس هناك من يقوم على شأن البنات والإناث بعد استشهاد ابنه الوحيد الذكر سعد، فيبادر النبي قائلا: يا رسول الله، إن سعدا قد أتاني البارحة في رؤيا، وإنه يدعوني أن آتيه في الجنة، فهل لا أجزتني يا رسول الله؟ عسى أن أرزق الشهادة فأرافقه فيها. فيجيزه صلى الله عليه وسلم فيخرج في غزوة أحد فيرزقه الله الشهادة، وإنا لعلى يقين بأنه قد رافق سعدا بها، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وإن قصصهم الإيمانية الفريدة والنماذج الرائعة ليقينهم وثقتهم بما عند الله عز وجل في بدر وغيرها لتعز على الحصر. استعرضهم صلى الله عليه وسلم فتجمع له 317 صحابيا، كان توزيعهم على النحو التالي: 86 من المهاجرين، و231 من الأنصار. وكان توزيع الأنصار على النحو التالي: 170 من الخزرج، و61 من الأوس. وإنما قل عدد الأوس رغم كثرة عددهم وشدة بأسهم للسبب الذي ذكرناه آنفا، وهو أن منازلهم كانت في أقاصي وأطراف المدينة، والوقت ليس في صالح المسلمين، كما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أن العدد المتجهز كاف لإنجاز هذه المهمة السهلة البسيطة، وما درى صلى الله عليه وسلم أنه سيواجه جيشا لقريش متجهزا بأنواع العتاد والسلاح. تجمع للنبي صلى الله عليه وسلم 317 صحابيا، فخرج بهم صلى الله عليه وسلم من المدينة في 12 من رمضان للعام 2 من الهجرة، وقد استخلف على الصلاة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، واستخلف على المدينة بالإنابة أميرا أبا لبابة الأوسي، واسمه رفاعة بن عبد المنذر، وذلك بعد رده له صلى الله عليه وسلم من منطقة الروحاء قبل بلوغ بدر. كذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عثمان أن يبقى على شأن زوجته رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، فقد كانت مريضة مرضا عظيما توفيت على إثره، تحديدا هي توفيت في نفس اليوم الذي جاء فيه البشير من أرض بدر يبشر المسلمين بالمدينة بنصر الله تبارك وتعالى. خرج صلى الله عليه وسلم بالجيش وأمر الصحابة أن يخفوا السلاح ولم يعقد لواء صلى الله عليه وسلم، بل وزيادة في الأخذ بأسباب الحيطة والتكتم والحذر، فقد أمر الصحابة أن يقطعوا أي أجراس بأعناق الإبل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة وأمر بسبسا ابن عمرو وعديا ابن الزغباء أن ينطلق إلى بدر لأجل استطلاع آخر أخبار القافلة. وبدر إخوة الإيمان منطقة تقع على طريق القوافل من الشام إلى الحجاز والعكس، كما وتنتشر بها آبار الماء، ولهذا فلقد كانت القوافل تقصدها لأجل السقيا والاغتسال والتزود بالماء. ولذلك فلقد أقام العرب بمنطقة بدر قريبا منها، يعني أقاموا استراحات ومطاعم عبارة عن خيام حتى يقدموا لهذه القوافل ما تحتاجه من طعام أثناء رحلاتها. كذلك فلقد أقام العرب قريبا من بدر سوقا لبيع ما تحتاجه هذه القوافل من متاع أثناء رحلاتها، وحتى تعرض هذه القوافل ما تجلبه من متاع من هنا وهناك. من خلال استعراض ما سبق يتبين لنا أن بدرا منطقة لتجمع القوافل، ومن ثم وبالتالي فهي منطقة لتجمع المعلومات كذلك. على الطريق الزراعة يعني بين القاهرة والإسكندرية توجد استراحات ومطاعم في كفر الزيات وطنطا، وكما نعلم يعني أن السائقين متعاقدون مع أصحاب هذه المطاعم، ينزل السائق من هؤلاء ويأكل هو بلا مقابل على أساس أن الناس إيه هتاكل، كلنا عارفين هذه إيه هذه المسألة. فمن أراد أن يعرف خبر سائق فما عليه إلا أن يذهب إلى المطعم الذي يرتاده ويسأل عن ذلك السائق. نفس الشيء منطقة بدر، من أراد أن يعلم خبر قافلة فما عليه إلا أن يرد بدرا ويسأل عن أخبار هذه القافلة، فهي ملتقى القوافل. ولهذا فلقد انطلق بسبس ابن عمرو وعدي ابن الزغباء إلى بدر لأجل استطلاع آخر أخبار القافلة. أناخا راحلتيهما ناقتيهما فوق تل مرتفع، ثم نزل بشن يعني زمزمية لأجل أن يملأها ماء، وحتى يسوق الحديث بتلطف وعلى حذر ودون أن يثير الانتباه. انطلق بذلك الشن وذهب إلى أحد الآبار حتى يملأ الماء، على أساس أن يدخل بعد ذلك أحد الخيام أحد المطاعم يعني حتى يسوق الحديث بتلطف وعلى حذر. ولكن جاءهما الخبر دون عناء أو مشقة. بينما هما يملأان الماء إذ سمع جاريتين تقول إحداهما للأخرى اقضيني حقي، هات اللي عليك. فقالت لها نعم، غدا أو بعد غد تأتي قافلة أبي سفيان فأقضيك حقك، كلها بكرة أو بعده وتأتي قافلة أبي سفيان ويحدث رواج وانتعاش بالمنطقة وأقضيك إيه حقك والذي لك عندي. فقال لها صاحب الخيمة صاحب المطعم واسمه مجدي بن عمرو صدقت، غدا أو بعد غد تأتي قافلة أبي سفيان. فنظر بسبس إلى عدي ونظر عدي إلى بسبس وانطلقا إلى الناقتين فركباها، وكان أن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة يقال لها الصفراء فأخبراه بما سمعا. فارتحل النبي صلى الله عليه وسلم من الصفراء وسار بالجيش حتى بلغ واديا يقال له ذفيران، فكان أن عسكر به النبي صلى الله عليه وسلم. نودع محيى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على أن نعود إليه بعد قليل، وننتقل بالصورة إلى مشهد آخر بالصحراء، مشهد يصور قافلة أبي سفيان وهي في طريق عودتها. كانت القافلة تنتظم 1000 جمل، بها 1000 جمل محملين بالطيب والأدم يعني الجلد والأواني والذهب والفضة، وليس فيما تحمله طعام يؤكل. والقافلة التي تحمل كل شيء إلا الطعام تعرف في لغة العرب باللطيمة، مش معناها اللطم أو المصيبة أو كذا أو كذا، لا، معناها القافلة التي تحمل كل شيء إلا الطعام. كانت القافلة تنتظم 1000 جمل، وكان عليها 40 من الحراس، فيهم عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل الزهري، وقائدها أبو سفيان بن حرب. كانت القافلة في طريق عودتها المألوف، بحيث تكون المدينة وبدر عن يمينها، وكان أبو سفيان قائد هذه القافلة رجلا جريبا محنكا ذا خبرة، ما كانش رجل سهل. وقد توقع وحرز أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتربص به وبقافلته وعيره حتى يغنمها، نظير ما استلبته منه قريش من أموال هو وأصحابه الذين أرغموا على ترك دورهم وتجارتهم بمكة فرارا بدينهم وعقيدتهم. ولهذا وما أن وطئ أبو سفيان بقافلته أرض الحجاز حتى جعل يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان عن المدينة وأهلها، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه وخرج من المدينة. إلى أين؟ لا ندري. هل كانوا يحملون سلاحا؟ ما رأينا سلاحا. فتوقع أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه لاعتراض القافلة، فكثف من جهوده حتى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بدر، ولا يعني هذا سوى اعتراض طريق القافلة. فاستأجر على الفور رجلا من قبيلة بني غفار اسمه ضمضم بن عمرو الغفاري، وأمره أن يسابق الريح إلى مكة وأن يخبر قريشا أن أموالها في خطر عظيم من قبل محمد وأصحابه، وعليهم أن يهبوا سريعا لنجدة أموالهم. فانطلق ضمضم بن عمرو على وجه العجل إلى مكة، وحين بلغ واديها العلوي كدي كان أن جدع أنف البعير، قطع أنف البعير وحول الرحل، غير الرحل الذي يوضع على ظهر البعير جعله بالمقلوب يعني، وشق قميصه، قطع الأفطان بتاعه، وكان هذا الصنيع نذير شؤم عند العرب. نترك ضمضم ابن عمرو عند وادي مكة العلوي كدي وننتقل بالصورة إلى مشهد آخر داخل مكة ذاتها، تحديدا داخل بيت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، هي أسلمت بعد ذلك. المشهد يصور عاتكة بنت عبد المطلب وهي في قلق عظيم، ثم وهي ترسل إلى شقيقها العباس تطلب منه أن يأتي إلى دارها على وجه السرعة. فجاء العباس على عجل وسألها عن الخبر، فأخبرته أنها قد رأت رؤيا، وأن هذه الرؤيا قد أفزعتها وأقضت مضجعها. فقال لها في قلق: وماذا رأيت؟ قالت: رأيت كأن راكبا على بعير أوفى بالأطح، فكان أن نادى بأعلى صوته قائلا: ألا انفروا آل غدر لمصارعكم في ثلاث، انفروا واخرجوا أيها الغادرون لهلكتكم ومصارعكم في ثلاثة أيام. ثم أوفى ظهر الكعبة، صعد فوق ظهر الكعبة وقال: ألا انفروا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. ثم أوفى جبل أبي قبيس فقال: ألا انفروا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. ثم ألقى بصخرة عظيمة من فوق جبل أبي قبيس فارفضت، يعني تفتتت، وما تركت بيتا من بيوت مكة إلا ودخلتها فلقة منها. فقال لها العباس: والله إنها لرؤيا، فاكتميها ولا تذكريها لأحد. ثم خرج من عندها فلقيه الوليد بن عتبة ابن ربيعة، وكان صديقا حميما للعباس، فحدثه العباس بهذه الرؤيا. هو لسه إلا ما تقوليش، وهو بمجرد ما طلع حكى هذه الرؤيا. كان أن قص على الوليد بن عتبة هذه الرؤيا واستكتمه الخبر، قال له: ما تقولش الإيه، ما تقولش الحد. فكان أن حدث الوليد أباه عتبة واستكتمه الخبر، فحدث عتبة شقيقه شيبة واستكتمه الخبر، وحدث شيبة صديقه أمية بن خلف واستكتمه الخبر، وحدث أمية فلان وفلان، حتى لم يعد بأندية مكة من حديث سوى رؤيا عاتكة. ما هو عايزين الخبر يقوله ويقول اللي بيسمعه، ما تقولش الإيه، ما تقولش الحد، بس خلاص الخبر هيوصل خلاص. سيدنا عمر حين أسلم سأل وقال: من أنقل قريش للحديث؟ من اللي ما بتتبلش وبقه فولة؟ قالوا: جميل بن معمر. فجعل يبحث عنه، يقول عبد الله بن عمر: وأنا أتبعه، ماشي وراه أشوف إيه اللي بيحصل وأنا أتبعه. فكان أن لقيه، يعني سيدنا عمر قابل رويتر جميل بن معمر ده يعني، فكان أن قال: يا جميل، هل علمت أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ يقول عبد الله بن عمر: فوالله ما راجعه. ما قالوش والله، بجد، عشان كلمة والله وبجد دي هتاخد وقت، وهو عايز يلحق الخطة الصحفية، ده ما بتدلش فوق فول. فانطلق جميل بن معمر وجعل يذيع في أندية قريش أن عمر قد صبر. قال عمر: كذب، بل أسلمت وتابعت محمدا على دينه. جعل مشركو قريش يتسامرون برؤيا عاتكة في أنديتهم، وبينما العباس ذاهب إلى البيت يريد الطواف إذ رآه ذلك اللعين أبو جهل، وكان جالسا بين المشركين في أحد أنديتهم، فقال: يا أبا الفضل، لكنية العباس، يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا، تعال عشان في موضوع عايزين نتكلم معك فيه. فلما فرغ العباس من طوافه أقبل على ذلك اللعين وهو جالس في رهط من المشركين، فقال له ذلك اللعين بتهكم واستهزاء وسخرية: منذ متى حدثت فيكم هذه النبية؟ فقال له العباس: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي زعمت عاتكة أنها قد رأتها. فكان أن قال له العباس: وما رأت؟ مهيل للوليد ما تقولش لحد، وما رأت؟ فقال: أما رضيتم يا بني عبد المطلب أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ زعمت عاتكة أنه قيل انفروا لمصارعكم في ثلاث، وإنا سوف نتربص بكم هذه الثلاث، فإيك حقا فسيكون، وإن تمضي هذه الثلاث دون أن يكون من ذلك شيء كتبنا عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت بين العرب. فجعل العباس يجحد وينكر أن تكون عاتكة قد رأت شيئا. ثم وفي مساء ذلك اليوم اجتمعت نساء بني عبد المطلب في بيت العباس وجعلن يعنفنه ويوبخنه لعدم غلظته على ذلك الخبيث الذي تناول نساء ورجال بني عبد المطلب، فاعتذر لهن العباس وأبلغهن أنه سوف يتعرض لذلك الخبيث حتى يستثيره ويثأر لهن. يقول أي العباس: فانطلقت في اليوم الثالث لرؤيا عاتكة، اليوم الموعود، فانطلقت في اليوم الثالث لرؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب، أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. يقول: فدخلت المسجد، مسجد الحرام يعني، فإذا هو جالس وكان حديد الوجه، حديد النظر، نظره زي الصقر، حديد السمع يعني بيسمع دبة النملة، وإذا رأيتهم تعجبك إيه أجسامهم، حديد السمع، حديد اللسان، لسانه متبر منه. فوالله إني لأمشي نحوه حتى أتعرض له إذ قام نحو باب المسجد يشتد، أم مسرع نحو باب المسجد يريد الخروج. يقول: فقلت في نفسي: ما له لعنه الله، أكل هذا فرقا مني أن أشاتمه؟ هو حس أن أنا نويل على نية، وإذا هو قد سمع ما لم أسمع، ولسه قايل أن نظره إيه شرب وسمعه حاد، فإذا هو قد سمع ما لم أسمع، فماذا سمع ذلك اللعين؟ نعود بالصورة إلى ذلك الذي تركناه عند وادي مكة العلوي كدي ضمضم ابن عمرو. اقترب ضمضم من وادي مكة العلوي كدي فجعل يصيح بأعلى صوته بعد أن جذع أنف البعير وحول الرحل وشق قميصه، جعل يصيح بأعلى صوته قائلا: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، الغوث الغوث، والله ما أرى أن تدركوها. فسمعه ذلك اللعين فقام من المسجد يشتد، واجتمع سادة قريش وعبيدها حول ضمضم يستطلعونه الخبر، فأخبرهم أن أموالهم في خطر عظيم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في طريقه هو وأصحابه لأجل اعتراض هذه القافلة. فقام سهيل بن عمرو وكان يكنى بخطيب قريش، قام وقال: يا آل غالب، أتاركون محمدا والصبات من أهل يثرب يأخذون عيراتكم وأموالكم؟ من كان يريد مالا فهذا مال، ومن كان يريد قوة يعني سلاح فهذه قوة يعني جهزوا، واللي ينقصكم عندي أنا سداد متكفل بأي إيه بأي عجز. فامتدحه اللعين أمية بن الصلت بأبيات من الشعر. وأمية بن الصلت كان من شعراء العرب الأكابر، من فطاحل وفحول الشعراء، وكان هذا اللعين يعلم بقرب بعثة نبي آخر الزمان، وكان يرجو أن يكون هو ذلك النبي. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حقد اللعين عليه حقدا عظيما، وكان حربا عليه صلى الله عليه وسلم. من أشعار ذلك اللعين قبل البعثة: يا رب لا تجعلني مشركا أبدا، واجعل سريرة قلبي الدهر إيمانا، إني أعوذ بمن حج الحجيج له والرافعون لدين الله أركانا مسلمين له عند حجهم لم يبتغوا بثواب الله أثمانا يا رب ألا من نبي لنا منا فيخبرنا ما بعد موتتنا من رأس مجرانا. سمع النبي هذه الأبيات فقال أسلم لسانه وكفر قلبه. امتدح اللعين أمية بن الصلت سهيل بن عمرو بأبيات من الشعر، وقام حويطب بن عبد العزة بالتبرع للجيش 500 دينار، وتبرع عبد الله بن أبي ربيعة أيضا للجيش 500 دينار، وتبرع نوفل ابن معاوية الديلي بمثل ذلك، وتبرع طعيمة ابن عدي عم جبير ابن مطعم، تبرع 20 ناقة للجيش، وكان أن خلف المحاربين في أسرهم بأموال عظيمة. وخشى اللعين أمية بن خلف أن يخرج مع جيش المشركين. لماذا؟ هذا اللعين وما سنذكره قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده. هذا اللعين كان صديقا حميما لسعد بن معاذ سيد الأنصار الذي اهتز لموته وصعود روحه عرش الرحمن تبارك وتعالى فرحا وغبطة وسعادة. كان صديقا حميما له في الجاهلية وفي صدر الإسلام، وكان إذا مر بالمدينة في تجارة نزل ضيفا على سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ إذا سافر إلى مكة حاجا أو معتمرا نزل ضيفا على أمية بن خلف. حدث في العام الأول من الهجرة أن سافر سعد بن معاذ إلى مكة معتمرا، فنزل كعادته ضيفا على أمية بن خلف، ثم قال له يا أبا صفوان، هذه كنية أمية بن خلف، يا أبا صفوان انظرني ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت، يعني شوف لي كده وقت تكون العملية فيه ريئة عشان أعرف أطوف بالبيت، لأنهم كانوا يطوفون عراه وهو لا يريد أن يرى هذه المشاهد. فقال انظرني ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فانطلق به أمية بن خلف في نصف النهار، فذهب سعد حتى يطوف بالبيت، فرآه اللعين أبو جهل، وكان كما قال العباس حديد اللسان، لسانه متبر منه على الدوام، فنظر إلى أمية بن خلف وقال من هذا يا أبا صفوان؟ فقال هذا سيد يثرب، هذا سعد بن معاذ. فنظر اللعين إلى سعد بن معاذ وقال في حدة ما لي أراك تطوف آمنا وقد آويتم محمدا والصباه وزعمتم أنكم تعينوهم وتنصرونهم علينا، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى بيتك سالما. فنظر إليه سعد بن معاذ وكان عزيزا رضي الله عنه، نظر إليه وقال له بصوت غضوب أما والله لو منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك من ذلك، طريقك على المدينة، مش هخلي لك ناقة عدي بتجارة بأمان وسلام أمام المدينة. فقال له أمية بن خلف يا سعد لا ترفع صوتك فوق أبي الحكم، أبي جهل يعني، لا ترفع صوتك فوق أبي الحكم فإنه سيد الوادي. فقال له سعد بن معاذ دعنا عنك يا أمية، خليك أنت على جنب في المشكلة دي، دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم قاتلوك. فارتعد اللعين وقال محمد قال ذلك؟ قال نعم. فقال يقتلونني بمكة؟ قال لا أدري. فرجع اللعين إلى بيته ترتعد أوصاله وقال يا أم صفوان، ينادي زوجته يا أم صفوان أسمعتي ما قال سعد؟ قالت وما قال؟ قال زعم أن محمدا قد أخبرهم أنهم قاتلي، قلت بمكة؟ قال لا أدري. فقالت زوجته أم صفوان أبا صفوان ما كذب محمد قط. سبحان الله، عارفينه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ما كذب محمد قط. فقال والله لا أخرج من مكة أبدا. هذا الحديث أخرجه البخاري والإمام أحمد في مسنده. فقال والله لا أخرج من مكة أبدا. فلما كان استنفار ضمضم لهم تجهزوا للخروج، ورفض هذا اللعين أن يخرج، فأتاه قدره رأس الأفعى أبو جهل، جاءه وقال له مغضبا أبا صفوان إنه متى رآك الناس وقد تخلفت فإنهم يتخلفون، وأنت سيد الوادي، أنت سيد من سادات قريش، فلا ينبغي لك ولا يليق بك أن تتخلف. فخرج اللعين متحرجا إلى حتفه وهلكته، واشترى ناقة من نعم بني قشير، وكانوا يبيعون الإبل الجياد، اشترى ناقة من نعم بني قشير 300 درهم، بنو قشير كانوا يبيعون الإبل الجياد، يعني الإبل الأصيلة السريعة، عشان لو حصل في الأمور أمور إيه يجري. فكان أن قالت له زوجته أم صفوان: أبا صفوان، أنسيت ما قال سعد؟ أنت برضه هتخرج؟ قال: لا والله ما نسيت، وما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. أنا هطلع بس كده بره حدود مكة، وكده بمجرد ما أطلع كده بخطوتين هعمل أي حجة، جالس ضاع عندي مغص وهرجع على طول. ولكن طبعا لم يغنه حذره من قدره، وسيق إلى حتفه وهلكته لعنه الله. كان أن تجهزت قريش في يومين من استنفار ضمضم لهم، وتعاون السادة والعبيد على الإثم والعدوان، والباطل دوما يتساند ويتعاون إذا ما اختص الأمر بالإسلام. وما موقعة نوارين التي اجتمعت فيها أوروبا أرثوذكس وبروتستانت وكاثوليك من نبي بعيد؟ قتل في هذه المعركة 30,000 جندي مصري مسلم، رغم أن محمدا عليه في ذلك الوقت كان حارسا أمينا على مصالح الصليبيين. بل ما اتفاقية سايكس بيكو بين انجلترا وفرنسا، والتي قسم بموجبها العالم الإسلامي إلى مستعمرات بين الممالك الصليبية تتنازعها وتتقاسمها منا ببعيد أيضا. الإنجليز البروتستانت تقوم بينهم وبين الفرنسيين الكاثوليك المعارك الطاحنة، بسبب الاختلافات المذهبية، وبسبب الأطماع الاستعمارية، وبسبب اقتسام مرافق النفوذ والسيطرة. نعم تحدث هذه المعارك، ولكن إذا اختص الأمر بالإسلام يبقى سايكس مفوض إنجليزي مع بيك مفوض الفرنسي. بل ما تحالفهم اليوم منا ببعيد أيضا، وليتنا نتعلم. تجهزت قريش في يومين، وتعاون السادة والعبيد على الإثم والعدوان، ورفض اللعين أبو لهب أن يخرج، كان مريضا. وكان من عادتهم أنه متى تخلف أحد كبرائهم فإنه يجهز أحدا بدلا عنه. فكان أن أسقط دينا كان له عند العاص بن هشام، وكان هذا الدين 4,000 درهم، أسقط عنه هذا الدين في مقابل أن يخرج عنه. فخرج العاص بن هشام بدلا عن أبي لهب، فقتل اللعين، قتله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. تجهزت قريش في يومين، ورأى ضمضم بن عمرو رؤياه هو الآخر، فرأى وادي مكة العلوي والسفلي كدي وكداء تسيل منهما الدماء. فكان أن عرض هذه الرؤيا على سادات مكة، فتشاءموا تشاؤما عظيما، وتذكروا رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب. وجعل عباس هو غلام شيبة وعتبة ابن ربيعة، عباس هذا هو الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قطفا من العنب حين عودته عليه السلام من الطائف، وأسلم في ذلك اليوم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. جعل عداس يثبت من عزيمة المشركين، ويدعوهم إلى عدم قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذرهم مغبة ذلك. فقرر عدد من ساداتهم وقد بلغ بهم التشاؤم حدا عظيما، قرروا أن يتريثوا. كان فيهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري ابن هشام والحارث ابن عامر وحكيم ابن حزام وغيرهم وغيرهم، قرروا أن يتريثوا لعل القافلة أن تنجو، وهذا ما يشغل بالهم وهذا ما يهمهم. فأتى اللعين أبو جهل والنضر ابن الحارث ابن كلدة وعقبة ابن أبي معيط، وجعلوا يعنفونهم ويوبخونهم ويصفونهم بالجبن والتخاذل. فخرج عدد كبير منهم متحرجين إلى حتفهم وهلكتهم يوم بدر. تجهزت قريش في يومين، وتعاون السادة والعبيد على الإثم والعدوان. وكان أن تجهز للمشركين بمن انضم إليهم من حلفائهم الحضارمة 1,000 مقاتل يزيدون قليلا. كان أن جعلوا قائدا عاما لجيشهم أبا جهل عمرو ابن هشام، والذي دفع براية المشركين إلى النضر ابن الحارث ابن كلدة على أن يخلفه في حملها إن أصيب إن قتل، يعني أبو عزيز ابن عمير شقيق مصعب ابن عمير، أسلم بعد ذلك. ثم قام اللعين بتوزيع الأدوار، فجعل الرايات في بني عبد الدار، وجعل الخيل في بني مخزوم بقيادة خالد بن الوليد. ثم كان أن خرج اللعين في جمع من سادات قريش، وانطلقوا إلى الكعبة وأمسكوا بأستار الكعبة ودعوا قائلين: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. وبالفعل فقد نصر الله عز وجل أعلى الجندين وخير القبيلتين وأكرم الفئتين محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين. تجهزت قريش على هذا النحو، ثم تذكرت ما بينها وبين بني بكر جيرانها والذين يسكنون على حدود الحرم من ثارات ودماء. سبب هذه الثارات والدماء أن مكرز ابن حفص ابن الأخيف العامري، وهو من القريشيين، كان أن قتل أحد سادات بني بكر، هو عامر ابن يزيد ابن الملوح، فحدثت الحرب بين بني بكر وقريش في هذه الآونة، فتذكرت قريش ما بينها وبين بني بكر من ثارات ودماء، فخشت أن تخرج إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يغير بنو بكر على نسائهم وأطفالهم، فتمثل لهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك سيد بني مدلج، وكان سيدا في بني كنانة أيضا، تمثل لهم في بعض من جنده وقال إني جار لكم من أن يأتيكم بنو بكر بشيء تكرهونه من خلفكم، ثم سار معهم حتى أرض المعركة، فلما أنزل الله مددا من الملائكة رآهم اللعين، فكان أن ضرب الحارث ابن هشام في صدره، وكانت يده بيد الحارث ابن هشام، ضربه في صدره ضربة عظيمة فأوقعه على الأرض وفر هاربا، فكان أن قال له الحارث ابن هشام ويلك يا سراقة، أعلى هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا؟ فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فصاح اللعين أبو جهل قائلا إن سراقة كان على موعد من محمد وأصحابه، عمل الخطة دي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان أن تبرأ منهم، وفي ذلك أنزل الله تبارك وتعالى قوله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. سارت قريش وقد ساقت بين أيديها عددا من العبيد والجواري، معهم القيان أي المعازف، والجواري يغنين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ساروا يملكون من سلاح الخيل 100 عليها 100 فارس، ومن سلاح النقليات يعني الإبل 700 ناقة، ساروا على نحو من الكبر والبطر صوره الله عز وجل وذكره بقوله من سورة الأنفال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. جعلوا لا ينزلون واديا إلا ذبحوا الذبائح، نحروا الجزور صغار الإبل، وأطعموا الطعام وشربوا الخمر، وعزفت القيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وصلوا مسيرهم حتى مروا بأرض لبني غفار، فأرسل إليهم سيد بني غفار واسمه إيماء ابن رحضة الغفاري، أرسل ابنه خفافا ابن إيماء بمجموعة من الجزور، مجموعة من الإبل كهدايا حتى يأكلوها وتزودوا بها أثناء إيه؟ أثناء الطريق، وحمله رسالة يقول لهم في هذه الرسالة إن أحببتم أن نمدكم بمال وسلاح ورجال فعلنا. سبحان الله، بنو غفار قبيلة تعيش على غارات السلب والنهب، تعيش على اعتراض القوافل بما فيها قوافل قريش. لعلكم تعلمون أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه حين أسلم أعلن إسلامه على ملأ من قريش، فقاموا إليه وأوسعوه ضربا حتى كادوا أن يقتلوه، وما خلصه من أيديهم إلا العباس، حيث صاح فيهم قائلا إنه من غفار وإنها طريق تجارتكم، فكان أن تركوه خوفا على أموالهم وتجارتهم. يعني بني غفار قبيلة تعيش على غارات السلب والنهب، على اعتراض طريق القوافل بما فيها قوافل قريش، ولكن إذا اختص الأمر بالإسلام برضه يبقى اللصوص وقطاع الطرق والمنافقون والمشركون والزنادقة والملحدون يجتمعون ويتخندقون في خندق واحد ضد الإسلام والمسلمين، وهذه سنة يعني منذ إيه قديم. كان أن قال له عن لسان أبيه إن أحببتم أن نمدكم بمال وسلاح ورجال فعلنا، فقال له اللعين أبو جهل جملة ما أحوج المنافقين إلى تدبر هذه الجملة والله، قال له قد وصلتم رحمكم وقضيتم الذي عليكم، أنتوا كده عملتوا اللي عليكم وزيادة، قد وصلتم رحمكم وقضيتم الذي عليكم، فلا عمري، هذا قسم، فلا عمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم، إذا كنا بنقاتل بشر زينا زيهم فإحنا مش هزيلين فيهم، عددنا أكثر وعتدنا أوفر، إن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم، ولئن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. في حد أدى ربنا؟ سبحان الله، كلمة حكيمة، من تفع هو بها. صدق، من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب أبدا. قال اللعين هذا الكلام ثم واصل مسيره إلى قديد، ثم كان أن انحدر من قديد إلى الجحفة، فكان أن عسكر بها. وفي الجحفة رأى جهيم بن الصلت ابن عبد مناف، ابن عم النبي بس ابن عم داير يعني، كان أن رأى رؤيا هو الآخر، فرأى وهو بين النوم واليقظة أن رجلا أتى على فرس يسوق بعيرا، ثم وقف أمام جيش المشركين، أمام معسكر المشركين، وصاح بأعلى صوته قائلا: قتل عمرو بن هشام أبو جهل، قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل أبو البختري ابن هشام، قتل فلان، قتل فلان. ثم كان أن ذبح ذلك البعير وأطلقه نحو معسكر المشركين، فما من خيمة إلا وقد أصابها من دم هذا البعير. فكان أن قص هذه الرؤيا على سادات قريش، فتشاءموا تشاؤما عظيما جدا. وجعل اللعين أبو جهل يقول في تهكم واستهزاء وسخرية: هذا نبي آخر من بني عبد مناف، سيعلم غدا إذا التقينا من المقتول. نغادر هذه الوجوه الكالحة وننطلق بالصورة إلى حيث قافلة أبي سفيان. كان أبو سفيان وكما ذكرنا متخوفا على أموال الناس التي في عهدته، ولهذا وما أن وطئ أرض الحجاز حتى جعل يتحسس الأخبار، فأصاب خبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بدر لأجل اعتراض القافلة، فاستأجر على الفور كما ذكرنا ضمضما ابن عمرو، وأمره أن يسرع إلى مكة لطلب النجدة القرشية، ولكنه استبطأ الخبر، النجدة كذا يوم ومحدش وصل، فترك القافلة لعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل الزهري، وانطلق بنفسه إلى بدر لأجل استطلاع أخبار محمد صلى الله عليه وسلم وجيش المشركين. وصل أبو سفيان إلى منطقة بدر لتحسس الأخبار، وجعل يسأل أصحاب الخيام أصحاب المطاعم إن كان قد رأبهم شيء أو إن كانوا قد رأوا شيئا غريبا، فأصاب خبرا من مجدي بن عمرو بأنه رأى رجلين لم يرهما من قبل في هذه المنطقة، فكان أن نظر إليه أبو سفيان وقال: وماذا كان يركبان؟ كانوا ركبين إيه؟ قال: كان يركبان النوق، ركبين جمال. فقال أبو سفيان: فأين أنا خاها؟ أعدها فين؟ فأشار إلى ذلك التل الذي أناخ فيه بسبس ابن عمرو وعدي ابن الزغباء الناقتين، فصعد أبو سفيان التل وأمسك ببعر الإبل، روث الإبل، وفته في يده، فوجد النوى، فعلم أنهما من أهل المدينة وأنهما عينان للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ المدينة بلد زراعة، يزرعون التمر بوفرة، وهناك أنواع مثل الدقل من أرض أنواع التمر، فكانوا يعلفونها الإبل، وطبعا التمر يهضم في أمعاء الإيه؟ الإبل، ويخرج النوى مع الإيه؟ مع الروث، مع البعض. فلما فت البعض ووجد ذلك النوى أيقن أنهما من أهل المدينة وأنهما عينان للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يدل على ذكاء أبي سفيان، ما كانش راجل إيه؟ ما كانش راجل سهل، كان جريبا محنكا ذا خبرة بالفعل. علم أنهما عينان للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع على وجه السرعة إلى تلك القافلة التي تركها مع مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص، وضرب وجه العير، غير خط سير الرحلة تماما، فكان أن جعل بدرا والمدينة عن يساره والبحر الأحمر عن يمينه، ساحل بالقافلة، اتخذ طريق الساحل واعتصم بالجبال الحجازية الغربية. صحيح الطريق أطول ولكن أأمن، ولهذا فحين يسلك طريق الساحل تبقى بدر والمدينة عن إيه؟ عن يساره، فغير خط السير، بدل ما بدر والمدينة عن يمينه جعلهما عن يساره، ثم أخذ يتحسس الأخبار، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بوادي ذفيران وأن قريشا بالجحفة، فكان أن أرسل رسولا آخر إلى قريش بالجحفة، هو قيس ابن امرئ القيس، أمره أن ينطلق إلى جيش المشركين بالجحفة وأن يخبرهم أنه قد ساحل بالقافلة وفر من وجه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حاجة لهم إلى أن يجزروا أنفسهم أهل يثرب، ما فيش داعي توقعوا نفسكم في مشكلة مع أهل المدينة لأن جارتنا دايما بتعدي من حدودهم. انطلق قيس بن امرئ القيس فأدرك المشركين بالجحفة، وذلك اللعين أبو جهل يسخر ويهزأ من رؤيا جهيم ابن الصلت ابن عبد مناف، فأخبرهم أن أبا سفيان قد ساحل بالقافلة وفر من وجه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه يدعوهم إلى أن يعودوا أدراجهم إلى مكة، ولا حاجة لهم إلى أن يجزروا أنفسهم، يعرضوا أنفسهم لمقتلة من قبل أهل المدينة. فقام اللعين أبو جهل وقال: لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم فيه ثلاثا، ننحر الجزور ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان، فتسمع العرب بنا وبمسيرنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا. فكان أن قام الأخنس بن شريق وكان حليفا لبني زهرة، وقال: يا بني زهرة، إنكم إنما خرجتم تريدون صاحبكم مخرمة بن نوفل الزهري وعيره، وقد أنجاهما الله، فلا حاجة لكم إلى ما وراء ذلك، ولا تجزروا أنفسكم أهل يثرب، لا كما يقول ذلك الرجل، سيبوكم من كلام هذا السفيه، واجعلوا جبنها علي، إذا عيرتم أنكم جبناء متخاذلون فقولوا إن الأخنس بن شريق قد نصحنا بذلك وقد امتثلنا لنصحه واستمعنا لكلامه. فكان أن قام بنو زهرة وعادوا جميعا، وكان عددهم قرابة المئة، فلم يشهد بدرا زهري واحد، كذلك لم يشهد بدرا عدوي واحد، يعني من قبيلة بني عدي قبيلة سيدنا عمر، لأنه لم يكن لهم ناقة واحدة في هذه القافلة، فبالتالي يخرجوا ليه؟ فما خرجوا من مكة ابتداء. كان أن عاد بنو زهرة ولم يشهدوا بدرا، فقام طالب ابن أبي طالب الشقيق الأكبر لعلي بن أبي طالب، كان لا يزال مشركا، قام ودعا قريشا إلى العودة، طالما أن العير وأن القافلة قد فرت وقد ساحلت ونجت من وجه المسلمين. فقال ذلك اللعين: لقد علمنا يا بني هاشم إنكم وإن خرجتم معنا فإن هواكم لمع محمد. فشتمه طالب ابن أبي طالب، وكان أن عاد مع بني مع بني زهرة. ثم قام اللعين وأمر الجيش بالارتحال إلى بدر، فعاد قيس ابن امرئ القيس إلى القافلة، وأخبر أبا سفيان بأن أبا جهل يرفض العودة حتى يرد بدرا ويصنع كذا وكذا من سقيا الخمر وإطعام الطعام وعزف القيان. فقال أبو سفيان: وقوماه راحوا بدهية، وقوماه هذا عمل عمرو بن هشام، هو ده أبو جهل، أنا عارف هذه طبيعته، كره أن يرجع بالناس وقد ترأس، هم مش خلوه رئيس يستحملوا بقى، كره أن يرجع بالناس وقد ترأس وبغى، والبغي منقصة وشؤم، لئن ظهر محمد على النفير ليكونن في ذلك ذلنا. إذا محمد انتصر على الجيش مش هبقى فيه عزة وصيد، ده هبقى فيه ذل. ثم كان أن واصل طريقه بالقافلة إلى مكة. ننتقل بالصورة إلى حيث وادي ذفران، حيث محيى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك بالجيش من وادي ذفران إلى بدر، تسبقه العيون والطلائع. فكان أن انحدر من وادي ذفران حتى بلغ منطقة يقال لها الدبه، فانحدر منها يريد طريق بدر، وفي منتصف الطريق جاءته الأنباء بأن القافلة قد ساحلت، فرت ناحية ناحية الساحل، فأصبحت أسفل منهم، وعلم أن جيشا عظيما لقريش يتجه إلى بدر لأجل استعراض القوة. فتقدم صلى الله عليه وسلم بنفسه ومعه أبو بكر لأجل الاستيثاق من هذه المعلومات الخطيرة والتي تعني وقوع المسلمين في حرج عظيم. فالقافلة التي قد خرجوا لأجلها قد فرت وسحلت، ولا سبيل إلى اللحاق بها لأن الجيش سوف يقطع عليهم الطريق. ثم إن العودة إلى المدينة وعدم لقاء هذا الجيش سوف يعرض سمعة المسلمين وهيبتهم العسكرية للخطر، وسوف تجرئ عليهم أعداءهم المتربصين بهم هنا وهناك. المعلومات خطيرة وتستدعي خروج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. تقدم النبي عليه السلام هو والصديق أبو بكر نحو بدر، فالتقيا في الطريق برجل من الأعراب، ذكر الإمام ابن هشام أن اسمه سفيان الضمري، فسلم النبي عليه وسأله عما يعلمه من أخبار محمد صلى الله عليه وسلم، تعمية يعني، وعما يعلمه من أخبار قريش. فقال الشيخ: لن أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما، أنتم منين؟ فكان أن قال له صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. فقال الشيخ: أو ذاك بذاك وحدة بوحدة؟ قال: نعم. فقال الشيخ: أخبرني الذي أخبرني. انظروا إلى تحر الصدق في الحديث، أخبرني الذي أخبرني، يعني العهد على إيه؟ العهد على الراوي أن محمدا وأصحابه قد خرجوا في يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني قد صدقني فهم الآن بمكان كذا، فذكر المكان الذي كان فيه الجيش الإسلامي بالفعل. وأخبرني الذي أخبرني أن قريشا قد خرجت في يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني قد صدقني فهم الآن بمكان كذا، وذكر المكان الذي كان فيه المشركون بالفعل. ثم قال: فممن أنتما، أنتم منين بقى؟ فكان أن أمسك النبي بيد أبي بكر وقال وهو يهم بالانصراف: نحن من ماء. فجعل الرجل يقلب كفيه في تعجب ويقول: ما من ماء؟ أماء العراق؟ كانت هناك منطقة اسمها منطقة الماء بالعراق، فاعتقد الرجل أن النبي عليه السلام يقصد ماء العراق، وإنما قصد صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. أسلوب معريض فيه مندوحة، أي بديل شرعي حلال يغني عن الكذب كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا له ضوابط وقواعد، ما ينفعش في أي ظرف وموطن، والنبي عليه السلام كان في حالة حرب، والحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم لنعيم ابن مسعود الأشجعي يوم الأحزاب. عاد النبي عليه السلام إلى الجيش الإسلامي، وفي الطريق أوحى الله عز وجل إليه بأنه يعده إحدى الطائفتين، إما العير أي القافلة وأن يغنمها، وإما النفير يعني الجيش وأن ينتصر عليه. عاد عليه السلام إلى المعسكر الإسلامي وأخبر الصحابة بأن القافلة قد فرت ولا سبيل إلى اللحاق بها، لأن الجيش سوف يعترض طريقهم وسوف يقطع عليهم الطريق. ثم قال: ما تقولون في قتال القوم؟ فإنهم قد أخبروا بخروجكم، وإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. فقالوا: يا رسول الله، إنما خرجنا نقصد العير، لا طاقة لنا بقتال القوم، استعداداتنا غير كافية، نحن ما جئنا إلا لقتال عدد من الحراس مزودين بأسلحة إيه؟ بأسلحة خفيفة، مش مستعدين لقتال جيش متجهز بأنواع السلاح والعتاد. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد عليهم السؤال وقال: ما ترون في قتال القوم؟ فإنهم قد أخبروا بخروجكم، وإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. فقالوا: يا رسول الله، إنما خرجنا نقصد العير، لا طاقة لنا بقتال القوم. وقد ذكر الله عز وجل موقف المسلمين هذا بقوله من سورة الأنفال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة اللي هي الإيه؟ القافلة، ليست لها شوكة، عظمة طرية، فريسة سهلة. هذا ما أراد، أرادوا فريسة سهلة المنال. أما ما أراده الله عز وجل لهم فنصرا فريدا من وراء الأسباب الهزيلة في جانبهم، نصرا يسجل ذكرهم في كتابه تبارك وتعالى الكريم إلى ما شاء الله عز وجل، نصرا تتوارثه الأجيال المسلمة وحتى تأخذ العظة والعبرة، وكيف أن الله تبارك وتعالى ينصر عباده المؤمنين وأصفياءه وأولياءه وهم أذلة، يعني قليل العدد، قليل العتاد، قليل المال، قليل النصير، كما قال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني قليل العدد، قليل العتاد، قليل المال، قليل النصير. هنا نقف وقفة. الصحابة رضوان الله عليهم يترددون ويحجمون ويتوقفون ويجعلون للأمور المادية وزنا، إذن فما كانوا أساطير وما كانوا أقواما قادمين من عوالم وكواكب أخر، وإنما كانوا بشرا مثلنا يستشعرون ما نستشعر ويحسون ما نحس وتعتريهم الأحوال التي تعترينا. وقفوا في أول موقف، موقف المتردد، ولكنه وللحق تردد وقتي لم يدم طويلا، بل فاءوا سريعا إلى رشدهم وأظهروا من البطولات ما لا يخفى على أحد منا. وهنا تكون العبرة العظيمة، وهو أن نعلم أن ذلك الإيمان الذي كان كأمثال الجبال في قلوب الصحابة ما دخل قلوبهم دفعة وجملة واحدة، وإنما بدأ نبتا صغيرا فتعاهدوه بالنماء والسقاية والرعاية حتى صار شجرة وارفة الظلال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فلا ييأسن الإنسان من نفسه، بل لا ييأسن أيضا من إصلاح غيره، ونحن متعبدون بالأخذ بالأسباب دون تحصيل النتائج. ما ترون في قتال القوم؟ قالوا إنما خرجنا نقصد العير، لا طاقة لنا بقتال القوم. فقام أبو بكر فتكلم فأحسن، فقال له النبي خيرا ودعا له بخير. ثم قام أمير المؤمنين عمر فتكلم فأحسن، وكان من أقوال عمر: يا رسول الله، إنها قريش وعزها، والله ما ذلت منذ عزت، وما آمنت منذ كفرت، فوالله لا تسلم عزها أبدا، ولتقاتلنك. مش حيسبونا حتى لو المسلمين قالوا احنا نعيش في حنة وفي سلام، مش حيسبونا. فوالله لا تسلم عزها أبدا ولتقاتلنك، فاتهب لذلك أهبته وخذ لذلك عدته. فدعا له النبي بخير وقال له خيرا. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امض لما أمرك الله فنحن معك، ووالذي لا إله غيره لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، ووالله لو استعرضت بنا وسرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك ما تردد منا رجل واحد. فقال له النبي خيرا ودعا له بخير. ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. وإنما قصد الأنصار، لماذا؟ الثلاثة الذين تكلموا الصديق والفاروق والمقداد من المهاجرين، وعامة الجيش السواد الأعظم في الجيش من الإيه؟ من الأنصار، 86 مهاجري و231 أنصار، فغالب الجيش من الأنصار. فقال: أشيروا علي أيها الناس. خشى صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الأنصار أن نصرته خارج المدينة لا تلزمهم، لأن بيعة العقبة الثانية والتي هاجر النبي على أساسها وبموجبها إلى المدينة تنص على أن يمنع الصحابة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأطفالهم داخل المدينة، فخشى عليه السلام أن يعتقدوا أنه لا تلزمهم نصرته خارج المدينة. فقال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ سيد الأنصار فقال: أنا أجيب عن الأنصار يا رسول الله، والله لك أنك تريدنا. فقال عليه السلام: أجل. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، لعلك قد خرجت في أمر ثم أوحي إليك في غيره، إنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به حق، فأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا نبي الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تردد منا رجل واحد، فصل من شئت واقطع من شئت وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، فوالذي نفسي بيده ما سلكت هذا الطريق قط وما لي بها من علم، وإنا لا نكره أن نلقى عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا بعض ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الاستجابة الإيمانية الرائعة لله ورسوله، وقال: وقد استنار وجهه، سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. فعلم الصحابة أنهم يواجهون قتالا، ثم أمرهم عليه السلام أن يظهروا السلاح، وكان أن عقد لواء كان أبيض اللون دفعه إلى مصعب بن عمير، وعقد رايتين سوداوين دفع بإحداهما إلى علي بن أبي طالب من المهاجرين، ودفع بالثانية إلى سعد بن معاذ من الأنصار. ثم سار صلى الله عليه وسلم بالجيش لا يملكون سوى فرسين، إحداهما للمقداد بن عمرو والثانية للزبير بن العوام، ولا يملكون من سلاح النقليات سوى 70 بعيرا يعتقبونها يتناوبون ويتبادلون الركوب عليها، كل 3 وكل 4 على بعير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا يتبادلون الركوب على بعير، وكان الصديق أبو بكر والفاروق عمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا، وكان أسد الله ورسوله حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة الفارسي وأنسة الحبشي مولايا رسول الله يعتقبون بعيرا، وهكذا كل ثلاثة وكل أربعة على بعير. حدث أثناء الطريق، وبينما كان النبي عليه السلام في دوره ونوبته يركب البعير، اتفق علي ومرثد أن يترك نصيبيهما للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد عليه السلام أن ينيخ الناقة كي يركب أحدهما، قال نحن نمشي عنك يا رسول الله، هنسيب لك نصيبنا. فقال عليه السلام باسما، ما أنتما بأقوى على السير مني، أنا لسه شباب ما عجزتش. كان عنده كم سنة عليه السلام في هذا الوقت؟ حد عارف؟ احسبوها، 55. 55 بعث في 40، وغزو بدر سنة 15 من البعثة اللي هي 2 من الهجرة، 40 و15 55. طب سيدنا علي بقى حد عارف كان عنده كم سنة؟ احسبوها برضه، 25 سنة، جزاك الله خير. كان عنده 25، هو أسلم في العام الأول من البعثة، أسلم وعمره كم سنة؟ 10 سنوات، و15 يبقى 25، وكان مرثد في نفس العمر تقريبا. كان أن قال لهما عليه السلام، ما أنتما بأقوى على السير مني ولا بأحرص على الأجر مني. ولا تعليق. سار عليه السلام بالجيش، فكان أن نظر إليهم وهم يعتقبون الإبل، فرأى رثاثة ثيابهم هدوم مقطعة ورقة حالهم، وأن معظمهم لا يلبس نعلا في قدميه، فرفع يديه بالدعاء وقال، وقد أخذته الشفقة بهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأشبعهم. سار النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى بلغ بدرا، فكان أن عسكر بالجيش وحط الجيش رحاله عند أول بئر قابلهم من ناحية المدينة بالعدوة الدنيا، أي القريبة من الإيه؟ من المدينة. وكان بئرا لا ماء به. ثم أشار عليه السلام إلى ضريب، جبل صغير من الحجارة، وقال لعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، أرجو أن تجد الخبر عند القليب خلف الضريب. خلف هذا الضريب، هذا الجبل الصغير من الحجارة، يوجد قليب، يعني بئر. والقليب تحديدا في لغة العرب هو البئر القديم الذي لا يدرى ولا يعلم من حفره. قال أرجو أن تجد الخبر عند القليب. إيه هو الخبر؟ الله أعلم، روحوا شوفوا. فانطلق علي والزبير وسعد، وكان أن صعدوا ذلك الجبل فوجدوا ذلك القليب، ذلك البئر، ووجدوا روايا قريش، عبيد قريش، ومعهم الإبل التي يحملون عليها الماء، بيملوا إيه؟ مية. فكان أن انطلقوا نحوهم، فلما رآهم العبيد كان أن فروا مذعورين، وتركوا الإبل بما عليها من ماء، ففرت الإبل كذلك ولها عجير، والعجير هو صوت الإبل. فر العبيد، واستطاع علي وسعد والزبير أن يأسروا ثلاثة من العبيد. العبد الأول اسمه أسلم، وكان غلاما لمنبه ابن الحجاج، وقد أسلم أسلم دخل في الإسلام بعد ذلك. العبد الثاني اسمه أبو رافع، وكان غلاما لأمية بن خلف، وقد أسلم أبو رافع بعد ذلك. العبد الثالث اسمه يسار، وكان غلاما لعبيدة ابن سعيد بن العاص، ولم يسلم يسار هذا. كان أن ألقوا القبض على هؤلاء العبيد الثلاثة وعادوا بهم إلى المعسكر الإسلامي. فر العبيد وعادوا إلى المعسكر القرشي خلف العقنقل، يعني خلف مضيق وادي بدر بالعدوة القصوى من الوادي الأبعد من ناحية المدينة، والمسلمون بالعدوة الإيه؟ الدنيا، والقافلة خلفهم قد ساحلت، اتخذت طريق الإيه؟ الساحل. وقد ذكر الله عز وجل هذه المواقع الجغرافية بقوله، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. قال عز وجل وهو الأعلم، ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. يعني لو أنتم عارفين ابتداء أنكم خارجين للقاء جيش، وبعدين عرفتم أن الجيش ده متجهز بأنواع العتاد والسلاح، لأحجمتم، ولكنه أغراهم بالإيه؟ بالعير، بالقافلة، ثم جعلها تهرب. الأمر كله بتدبيره تبارك وتعالى، بقضاء وقدر، بمشيئة من الله عز وجل، ساقهم هذا المساق وأطمعهم بالعير حتى جعلها تهرب ويواجه الإيه؟ الجيش. لماذا؟ ليعز الإسلام وأهله، ويذل الكفر وأهله، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن إيه؟ عن بينة أيضا. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. المهم أن العبيد انطلقوا إلى معسكر المشركين وأخبروهم أن المسلمين قريبون جدا من المعسكر القرشي، وأنهم قد ألقوا القبض على العبيد الثلاثة، وأن البعير قد فرت بما عليها من الماء. فتشاءم المشركون تشاؤما عظيما وقالوا: هذا ابن أبي كبشة قد غلبنا على الماء. ابن أبي كبشة اللي هو مين؟ الرسول. حد عارف من هو أبو كبشة؟ جزاك الله خير. الحارث ابن عبد العزة، وهو زوج حليمة السعدية، أبو النبي من الإيه؟ من الرضاع. نعم، أبو الشيماء. نعم، فكانوا بيقولوا على الرسول ابن أبي كبشة، فقالوا: هذا ابن أبي كبشة قد غلبنا على الماء. وبدأت السماء تسح عليهم بمطر عظيم، جعل الأرض كأنها زلافة زلقة، الأرض بقت مرآة عليها صابون، فما استطاعوا انتقالا ولا ارتحالا، فزاد هذا من حنقهم وتشاؤمهم. عاد علي ورفاقه بالعبيد الثلاثة إلى المعسكر الإسلامي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على حال الركوع يصلي، فأقبل الصحابة على العبيد ورجوا أن يكونوا للقافلة. الخبر اللي الرسول قال روحوا شوفوا إيه الخبر، الله أعلم هو إيه، قالوا أكيد أن القافلة قريبة، يبقى حننهزم الجيش وناخد برضو الإيه، لسه دماغهم في القافلة. فكان أن رجوا أن يكون العبيد للقافلة، فأقبلوا عليهم وقالوا: ماذا عن أبي سفيان والقافلة؟ فقالوا: ما ندري ما أبو سفيان، وإنما خرجنا نطلب الماء ونحن سقاء قريش. فكرهوا الخبر وضربوهم ضربا مبرحا، فكان أن قالوا: نحن لأبي سفيان، إحنا فعلا في القافلة، عشان يتقوا الإيه؟ يتقوا الضرب. فأسرع النبي في صلاته، تجوز في صلاته، وأقبل على الصحابة وقال: أفإن صدقوكم ضربتموهم، وإن كذبوكم تركتموهم؟ يعني هم فعلا خارجين مع الإيه؟ مع الجيش، انسوا بقى الايه القافلة، فقد فرت والركب أسفل منكم خلاص. ثم أقبل عليه السلام على العبيد وسألهم عن قريش، فقالوا: خلف العقنقل، خلف مضيق الوادي، خلف هذا التل. فكان أن قال: كم عددهم؟ فقالوا: لا ندري. فسألهم عليه السلام سؤالا يدل على شدة ذكائه، قال: كم ينحرون من الجزور؟ بيذبحوا كل يوم كام من صغار الإبل؟ قالوا: يوما تسعة ويوما عشرة. فنظر النبي إلى الصحابة وقال: القوم بين 900 و1000. وفعلا بعد عودة بني زهرة كانوا 950 جبهة من عدد الإبل المذبوحة. ثم كان أن قال للعبيد: فمن خرج من أشرافهم؟ فقالوا: خرج عمرو بن هشام أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ونبيه ومنبه ابن الحجاج والحارث بن عامر وفلان وفلان، وأخذوا يعددون أساطين كفر قريش. فنظر النبي إلى أصحابه وقال باسما: هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها. كان عدد من الصحابة قد أصاب من البول والغائط، بل أصابت الجنابة بعضهم، فقد أمضوا في الطريق حتى هذه اللحظة قرابة 5 أيام، فكانوا يصلون متحرجين، فما كان شرع التيمم قد أنزل بعد. حد عارف إمتى شرع التيمم؟ شرع في غزوة بني المصطلق للعام 5 من الهجرة، طبعا بدر في العام 2، ما كانش التيمم شرع. واستغل الشيطان هذا وجعل يوسوس في نفوسهم ويقول: تزعمون أنكم أولياء لله وفيكم رسوله، وهذه قريش قد غلبتكم على الماء، وأنتم تصلون مجنبين على غير طهارة. فزادت وسوسة الشيطان من ضيقهم النفسي، فأنزل الله عز وجل عليهم أمانة نعاسا، نعاس خفيف يتبعه أمان عجيب، وأنزل عز وجل مع هذا النعاس مطرا صيبا طيبا خفيفا في ناحيتهم شديدا في ناحية المشركين، ملأ لهم هذا المطر مثل الحوض، فكان أن شربوا واغتسلوا وذهب ما يجدون في أنفسهم من ضيق نفسي ووسوسة من قبل الشيطان. كذلك فقد جعل هذا المطر الخفيف الأرض والرمال تتماسك من تحت أقدامهم، فسهلت حركتهم وانتقالهم. وقد جمع الله عز وجل هذه الأمور الأربعة التي سببها المطر بقوله عز وجل من سورة الأنفال: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به من إيه؟ من الجناب، ويذهب عنكم رجز الشيطان وسوسة الشيطان، وليربط على قلوبكم بمعية الله ويثبت به الأقدام. كان أن عسكر المسلمون كما ذكرنا عند أول بئر قابلهم، وكان بئرا لا ماء به، فتقدم الحباب بن المنذر الأنصاري وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل الذي نزلته أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب: يا رسول الله، ليس هذا بمنزل، انطلق بنا إلى أدنى بئر إلى القوم، فإني عالم بها، أي بهذه المنطقة، وبقلوبها. القلوب جمع إيه؟ جمع قليب، أي آبارها. هناك بئر قد عرفت عذوبة مائه، وماؤه كثير لا ينزح، فنبني عليه حوضا ونقذف بالآنية فنشرب ونقاتل ونغور ما سواه من القلوب. فقال صلى الله عليه وسلم: أشرت بالرأي يا حباب. وهنا نقف وقفة. الصحابة، وهذا من تمام فقههم، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوحى إليه في كل كبيرة وصغيرة، في كل همسة وحركة، وإنما يجتهد رأيه في كثير من الأحيان، فإن أصاب الحق سكت الوحي، لم يتنزل الوحي، إقرارا بإصابته صلى الله عليه وسلم، وإن أوعى حد والأخطأ، وإن فعل خلاف الأولى عفى الله عنك لما أذنت لهم. الإذن كان جائزا، ولكن كان الأولى، كان الأفضل ألا يأذن لهم للحكمة التالية: حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الإيه؟ الكاذبين. أخذ الفداء كان جائزا، ولكن كان الأولى والأفضل ألا يقبل منهم فداء وأن يقتلهم تخضيضا لشوكة الكفر، فلا يفعل النبي ما هو خطأ، ولكن يفعل خلاف الأولى. فإن أصاب الحق سكت الوحي إقرارا بإصابته، وإن فعل خلاف الأولى نزل الوحي يوجهه إلى الأولى وإلى الفاضل دون المفضول. قال: فإني عالم بها، أي بالمنطقة، وبقلوبها هناك بئر كذا وكذا. فكان أن قال: أشرت بالرأي يا حباب، ثم أمر الجيش لأن يرتحل إلى ذلك المكان الذي أشار به الحباب. ثم كان أن أمر بالحوض فأقيم، وأمر بالقلوب الأخرى فكان أن إيه؟ غورت. وهذا إجراء حربي جائز ومقبول. الحرب إيه؟ خدعة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن جيشا يفقد الماء في مثل هذا الجو وفي الصحراء جيش منهار المعنويات أقرب إلى الهزيمة منه إلى النصر. وبالفعل كان يوم بدر يوما من أيام الحباب بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه. عسكر المسلمون في هذا المكان الجديد، ثم جاء سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، لقد خلفنا من ورائنا قوما، يعني بالمدينة، لسنا بأشد حبا لك منهم ولا بأطوع لك منهم، ولكن إنما ظنوا أنها العير، فنبني لك عريشا فتكون فيه، ونعد عندك رواحلك، نخلي ناقة سريعة جنبك عشان لو حصل في الأمور أمور تنجو بنفسك، حرصا على حياته صلى الله عليه وسلم، ونعد عندك رواحلك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا كان ذلك ما أحببناه، وإن تكن الأخرى الهزيمة، يعني جلست على رواحلك ولحقت بمن وراءنا. فقال له عليه السلام: أو يقضي الله خيرا من ذلك يا سعد، ما تخافش، نحن على وعد بالنصر إن شاء الله. بني العريش وكان من جريد النخل، وكان أن وضع فوق تل يشرف على أرض المعركة، وقام الصديق أبو بكر وسعد بن معاذ وعدد من الأنصار على باب العريش يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل عليه السلام يستدعي عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود، وأمرهما أن يطوفا بمعسكر المشركين وأن يرصدا تحركاتهم. فانطلق ثم عاد بعد قليل وقال: يا رسول الله، إن القوم مذعورون، وإن السماء تسح عليهم بمطر شديد، وإنهم سوف يرتحلون عما قليل، وسوف يصوبون من العقنقل، هيخرجوا من مضيق الوادي إلى وادي بدر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العقنقل، مضيق الوادي، فرأى طليعة الجيش القرشي تخرج من المضيق، فرفع عليه السلام يديه إلى السماء ودعا قائلا: اللهم هذه قريش قد جاءت بخيلها وخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم فحنهم الغداة، أرحنا منهم هذه الصبيحة. ونظر اللعين أبو جهل وكان على رأس الجيش القرشي، فرأى النبي عن بعد فرفع يديه ودعا على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل بيدعي على الرسول وقال: اللهم أقطعنا للرحم، وأتانا بما لا يعلم، اخترعنا في الدين وأتانا بما لا يعلم، اللهم فحنه الغداة. فكان هو المستفتح الذي ذكره الله عز وجل بقوله من سورة الأنفال نزلت في هذا الموقف: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. كان أن صابت قريش خرجت من العقنقل وأرسلت عمير بن وهب الجمحي وأمرته أن يطوف بمعسكر المسلمين حتى يرصد تحركاتهم ويحرز أعدادهم، فانطلق عمير بن وهب الجمحي حتى يؤدي هذه المهمة. ونظر النبي عليه السلام إلى معسكر المشركين فرأى عتبة بن ربيعة على جمل يضرب لونه إلى الحمرة، فقال عليه السلام: إن يكن عند أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، عند عتبة يعني، إن يطيعوه يرشدوا، إذا سمعوا كلامه حيكفوا عن أنفسهم مقتلة عظيمة وشرا مستطيرا. لماذا قال النبي ذلك؟ نعود بالصورة إلى الوراء قليلا. انطلق عمير بن وهب الجمحي حتى يطوف بمعسكر المسلمين ويحرز عددهم، ثم عاد بعد قليل وقال: القوم بين 300 إلى 400، يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، ولكن أمهلوني حتى أنظر، ادوني فرصة حتى أنظر، أل القوم كمين أو مدد؟ مش معقول هم دول بس، أكيد في حد مستخبي هنا ولا هنا وأثناء القتال هيخرجوا علينا من الخلف، فأمهلوني حتى أنظر، أل القوم كمين أو مدد؟ ثم انطلق في الوادي فأبعد وضرب يمنة ويسره، ثم عاد يقول في دهشة: ما وجدت شيئا، ولكن والله يا معشر قريش قد رأيت البلايا تحمل المنايا. أكيد في مصيبة هتحصل لنا، ده إحساسي، ده كلام عمير ابن وهب. ولكن والله يا معشر قريش قد وجدت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، شباب المدينة يحملون الموت إلينا، أقوام ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإن أصابوا منكم مثل عددهم فما خير الحياة بعد ذلك، فروا رأيكم، الحقوا رجعوا حسابكم، إحنا لسه على البر. قال هذا الكلام فسمعه حكيم بن حزام، فانطلق إلى صاحب الجمل الأحمر إلى عتبة بن ربيعة وقال: يا أبا الوليد، لكنية عتبة بن ربيعة، يا أبا الوليد، هل لك إلى ألا تزال تذكر بخير الدهر كله في قريش؟ أقول لك على حاجة، لو عملتها قريش هتذكر لك هذا الجميل بكل ثناء حسن جميل أبد الدهر. قال: وكيف ذاك؟ إزاي؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك، ترجع بالناس يعني ترجع بالجيش دون قتال، وتحمل أمر حليفك، حلفاء عبد بن ربيعة هم الحضارمة، وواقد بن عبد الله رضي الله عنه قتل عمرو بن الحضرمي في سرية عبد الله بن جحش التي أسلفنا ذكرها من قبل. هذه السرية خرجت قبل بدر، وكان أن قتلت عمرو بن الحضرمي وأخذت الإبل بما عليها من تجارة، فخرج الحضارمة يوم بدر وكانوا يشعلون نار الفتنة بين المسلمين وقريش، فقال له وهم حلفاء الحضارمة: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك، تدفع الدية عن قاتلهم عمرو ابن الحضرمي، بكده هتسكن نيران الفتنة. هو تشاءم هو الآخر من كلام عمير ابن وهب. فقال له عتبة بن ربيعة صاحب الجمل الأحمر: أفعل، ماشي، موافق، علي عقله، العقل يعني الدية، هدفع الدية، علي عقله وما أصيب من ماله، كمان يقدروا الجمال باللي كان عليها فلوس وأنا أدفع، يبقى هيدفع الدية بتمن الجمال بالتجارة اللي كانت عليه. ولكن ائت ابن الحنظلية، ابن الحنظلية اللي هو مين؟ أبو جهل، اسم أم أبي جهل، أسماء بنت مخربة ابن نهشل ابن حنظلة التميمي، فكان يكنى بابن الحنظلية أيضا. قال: ولكن ائت ابن الحنظلية فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره. الحضارمة أمرهم سهل، هنديهم الدية وهيسكتوا، بس المشكلة الحقيقية في رأس الأفعى، في هذا اللعين أبي جهل. فكان أن انطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل، وقام عتبة في قريش خطيبا، فكان أن قال: يا معشر قريش، إنكم والله لا تصنعون شيئا بقتالكم محمدا، وإنكم إن أصبتموه حتى لو قتلت محمد وأصحابه لا يزال الرجل منا ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه، قتل ابن خاله، قتل رجلا من عشيرته، فخلوا بين محمد وبين سائر العرب، خلوا محمد منه للعرب، فإنهم أصابوه إذا هم قتلوه فذلك الذي أردته، هو ذلك أنتم عايزينه تحقق بإذن غيركم، وإن هو ظهر عليهم ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تكرهون، ملك ملكنا وعز عزنا، وفي النهاية هو قرشي مننا وعلينا. فكان أن استحسن الناس هذا الكلام الذي يدل على عقل وحكمة، إن يطيعوه يرشدوا كما قال صلى الله عليه وسلم. استحسنوا هذا الكلام وقالوا نعم، ولكن ابن الحنظلية فقد ترأس الناس، هم خلوا ريس عليهم يبقوا يستحملوا بقى. فأخبرهم أنه قد أرسل حكيم ابن حزام وأنه سوف يعود بعد قليل. انطلق حكيم ابن حزام إلى ذلك اللعين أبي جهل، فإذا هو ينتثل درعا من جرابها ويتفقدها، بيطلع درع جديدة وبيوزنها في إيديه، يعني ناوي على الحرب ناوي على الحرب. فكان أن أخبره حكيم بأن عتبة بن ربيعة سوف يؤدي الدية للحضارمة وسوف يرجع بالجيش دون قتال. فقال له اللعين دون أن ينظر إليه: أهكذا قال عتبة؟ قال نعم. فألقى بالدرع من يده وقال في غضب عظيم: انتفخ والله سحره، يعني امتلأت رئتاه خوفا وجبنا، لا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وما بعتبة ما قال. ما هوش حمامة سلام ولا حاجة، كلهم شارون، عتبة زي أبو جهل بس ده ثعلب وده ديب، الثعلب بيخفي المخالب والأنياب أما الديب فبيعلم. فكان أن قال: وما بعتبة ما قال، عمل لي فيها حمامة سلام ولا حمامة سلام ولا حاجة. ولكن بلغه أن محمدا وأصحابه أكلة جزور، سمع أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بيأكلوا لحم، صحتهم مساعداهم يعني، فخاف لما عرف أنهم يعني صحتهم جامدة يعني. بلغه أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه وهو يتخوفكم عليه. ابن عتبة بن ربيعة كان مع المؤمنين، هو أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، وهو من خيرة الصحابة، من السابقين الأولين من المهاجرين، يعني هو من خيرة الصحابة وأبوه من صناديد الكفر، وسبحان الله. فكان أن قال: وما بعتبة ما قال، ولكن بلغه أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه فهو يتخوفكم عليه. ثم أرسل إلى عامر بن الحضرمي شقيق عمرو بن الحضرمي وقال: هذا حليفك عتبة بن ربيعة يريد أن يرجع بالناس، وها أنت قد رأيت ثأرك بعينيك. ده احنا كلها خطوتين وناخد بطار أخوك، فقم وانشد خفرتك ومقتل أخيك. الخفرة يعني العهد والحلف والميثاق الذي بينكم إلزموا بأداء الحلف والعهد والميثاق الذي بينكم وبينه. فقام عامر بن الحضرمي وكان أن نزع إزاره، خلع الملابس السفلى، فكان أن تكشف ظهرت آسته وعورته، ثم انبطح أرضا ورفع آسته وصاح: وعمراه. فكان أن عمرة الحرب واشتعلت، وأفسد اللعين أبو جهل على الناس أمرهم وتواثقوا على الحرب. ننتقل بالمشهد الأخير إلى حيث المعسكر الإسلامي. بات المسلمون ليلة الجمعة 17 من رمضان للعام الثاني من الهجرة، وظل النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده مستيقظا يصلي إلى جذع شجرة ويناشد ربه أن ينجز له ما وعده. ثم استيقظ المسلمون لأداء صلاة الفجر وجعلوا يناشدون ربهم ويتضرعون إليه أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، فاستجاب الله عز وجل لهم ولاستغاثتهم وأمدهم بألف من الملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي يتبع بعضهم بعضا. ثم وبعد أن صلوا صلاة الفجر نزل بهم صلى الله عليه وسلم إلى أرض المعركة وأخذ يحثهم على الثبات والصبر وأن يقدموا للجنة ثمنا وأن يصدقوا في حملة الرجل الواحد على المشركين. ثم أمر الرماة أن يمطروا المشركين في كل اتجاه إذا ما رأوا أنهم يحاولون إنهاء المعركة بحركة دائرية يطوقون بها جموع المسلمين القليلة نظرا لكثرة عددهم ووفرة عتادهم، يعني عتاد المشركين. ثم قال عليه السلام: يقوي من عزيمة أصحابه: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، فما حاد أحدهم عن الموضع الذي حده له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ عليه السلام يصف أصحابه وينظم تعبئتهم، فجعل للجيش ميمنة وميسرة ومؤخرة. أما الميمنة فقد جعل على مقدمتها الزبير بن العوام وكان على فرس، وجعل على الميسرة المقداد بن عمرو وكان على فرس، وجعل على المؤخرة قيس ابن أبي صعصعة الأنصاري، ثم دفع اللواء كما ذكرنا إلى مصعب ابن عمير، ثم أخذ عليه السلام يصف أصحابه، فإذا بسواد ابن غزية رضي الله عنه وقد تقدم الصف، فضربه صلى الله عليه وسلم بعود كان في يده، ضربه برفق وقال: استوي يا سواد. فقال سواد: أوجعتني يا رسول الله، وقد أرسلك الله بالقود والعدل القصاص. فقال: صدقت. ثم أعطاه العود وقال: استقد يا سواد. فقال سواد: ضربتني يا رسول الله وعلي ثوب واحد، أنا لابس أفطان بس، وعليك ثوبان، أنت لابس أفطان قميص وإزار. فرفع النبي قميصه الأفطان يعني، فكان أن ظهر كشحه صلى الله عليه وسلم. الكشح هو المنطقة التي أسفل الضلع من الجانب بين الخصر والضلع في هذه الناحية. فاحتضنه سواد وجعل يقبل كشحه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله، قد حضر من الأمر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك. فدعا له النبي بخير وقال له خيرا. ثم جاء عوف بن الحارث الأنصاري وقال: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ فقال: غمسه يده في العدو حاسرا، أي أن يقاتل ليس معه سوى السيف. فكان أن نزع عوف الدرع والترس وخلع الخوذة وألقى بكل ذلك على الأرض وجعل يقاتل بالسيف فقط، فكان ممن رزق الشهادة يوم بدر رضي الله عنه. صف النبي أصحابه ثم قال لهم: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد خرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنما خرج مستكرها. فقال أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن صاحب الجمل الأحمر، له يعني زلة أخطأ، ولكل جواد كبوة، فكان أن قال: أنقتل آباءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ لئن لقيته لألحمنه السيف، سوف أمكن سيفي من رقبته أقتله. فبلغت هذه المقولة رسول الله، فقال في حزن لأمير المؤمنين عمر: يا أبا حفص، يقول أمير المؤمنين عمر: فوالله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله بأبي حفص. يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله؟ فقال عمر في غضب غضب للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فوالله لقد نافق. فمنعه النبي من ذلك. فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. وقد استجاب الله له ومات رضي الله عنه شهيدا يوم، حد عارف مات إمتى؟ توفي رضي الله عنه في معارك الردة، تحديدا في معركة اليمامة، وما زال في الحديث حوالي ساعة ونصف. وأهم من ذكر الأحداث هو أن نتعرف على الدروس والعبر المستفادة من غزوة بدر الكبرى، والتي كانت بحق وكما ذكر الله عز وجل فرقانا بين الحق والباطل والإيمان والكفر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الأستاذ ممدوح المنشاوي على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.